تنسيمة. أحسن ابن علي، ابن علي كان يقول ذلك. فهل لا يصح لأحد أن هو ينسبه لو اشتهر بابن علي أنه لا يقول ابن علي لقوله من قال ابن علي فقد اغتابني؟ عامة الإمام أحمد بن حنبل كف عن ذلك، كان إذا قال قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ما قال ابن علي، لكن لو كتب مثل هنا إسماعيل ابن علي هل فيها شيء؟ إيش؟ كالأعمش والأعرج غير. هنا برضو دقة مسلم قال وهو ابن إبراهيم يعرف عن أيوب. مين أيوب هذا؟ يسمى إيش هنا؟ أيوب مبهم. طيب استنى، عندنا إشكال هنا الحديث اللي بعده اللي هو 76، قال حدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث. من الليث؟ طيب عن نافع ثم أتى براوي المهمل. من عبد الله؟ كيف عرفته؟ من نافع في الرواية الأبهة. نعم أحسنت. إشكال عظيم جدا في الإسناد الأخير، قال وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة. سويد بن سعيد ماذا قال فيه يحيى بن معين؟ أفحش فيه القول صح، وضعفه كثير من علماء جرح التعديل. فكيف يروى عنه مسلم؟ اتقي الله يا باشمهندس، أنا لا قلت أنه مختلف بحال، هذا أنت المختلف الآن. شوف أنت فتحت لنا الباب لأن أنا أتكلم عن الاختلاط الآن. لا والله هذه أول إجابة، لأن مسلم سئل كيف طلع عن سويد بن سعيد، وقيل فيه من قيل ما قيل أبحث فيه ابن معين القول، ودي المآخذ اللي كما قلنا أن الشيخ الألباني أخذها على مسلم بروايته عن سويد بن سعيد. فأجاب مسلم فقال كيف لي أو كيف بي بصحيفة حفص بن ميسرة الثقة السبت ولا يرويها إلا. طيب ها لا انت ضبط الكتاب يا انا مختلف مش انت. ها لا الاهم من دي ثلاثة اسباب، منها فحش القول ومنها الاختلاط. هنا انا عايز الاجابة من هذا الاسناد، هو قالها اخوكم الان احسنت. هو هنا روى له في الاصول ام في المتابعات، وعندنا القاعدة يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. طيب إيه قول أفضل ما تطبيق العملي الآن؟ نأخذنا المتابعات والشواهد صح، والاستفادة من المتابعات، فائدة المتابعات وأقسامها والفرق بين التابع والشاهد ماشي. أنا بس عايز أولا نرجع بالذاكرة تطبيقا نوع هذا الحديث، نوع هذا الحديث هذا الاسناد دون ان تبحث عن اسناد اخرى، نوع هذا الحديث لو بالطريقه الاولى. ها درس الشيخ مهدي عبد الله بن مسلم القنبي تبعه يا حبيبي، متابعه موجوده اهي تمام ما خلصت هذه متابعه انت وضح خطك وشنو ما هم هي متابعة دي متابعة تامة مش متابعة أنا قلت مش متابعة خاطرة ما شاء الله ما استمتع العبرة بأقل الطبقات مش بأكثر الطبقات، يعني أنا ببحث عن كل إسناد أشوف أقل طبقة وميزة فيه، يعني الحديث ده لو قلنا رأيناه منفردا قلنا عليه إيش غريب، هو مش غريب لكن أنا ببحث عن أقل الدرجات يبقى في إخوة بتطبق. هنا يحيى بن يحيى متابع لعبد الله بن مسلم القنبي، متابعة قاصرة أو متابعة تامة؟ لما تامة؟ تاريخ ولا الجلسة؟ المتابعة دي متابعة قاصرة أو متابعة تامة؟ تامة؟ لما تامة؟ الله يعني هذا يحيى بن يحيى المتابع للقنبي تابعه في مين؟ شيخه إلى آخر الإسناد، طب لو تابعه في أبي سفيان؟ خاطرة. أما لو تبعه داود بن حسين فإيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بينهم؟ أن المتابعة تكون بالشيخ والقاطرة تكون بالشيخ. إيه الفرق بين المتابعة القاطرة هذه ومتابعة القاطرة الثانية؟ يحيى بن يحيى اتفق مع نبي في أبي سفيان عن أبي هريرة لحظة، أو نقول يحيى بن يحيى اتفق معه في داود بن حسين. أحسنت، يعني المتابعة القاطرة دي متفرقة متفرقة، لو اتفق معها في شيخ شيخه هتكون أقوى من إيش؟ من شيخ شيخ شيخ. ويفيدنا في إيش هذا؟ يفيدنا عند التعارض، يفيدنا عند إيش؟ عند التعارض والترجيح. طيب يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر تبعه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير. المتابعة دي متابعة إيش؟ ليش ناقص؟ لا ليس لا نايمة على الجنة كده. فعلا متابعة دي متابعة تام ولا ناقصة؟ متابعة أبو بكر بن أبي شيبة يحيى بن يحيى ومحمد بن نمير ليش ناقصة؟ أدي نافع موجود وابن عمر موجود. هذا اختلفوا فين؟ وفي الطبقة. وفي الطبقة؟ كيف؟ لا في النزول، في النزول هو موت امرأة ونزل به ذلك جعله في المتابعات التالتة. طيب ها كل دول ناقصة؟ ابن علي عبيد الله هو نافع وهو ابن عمر هو الإخوة كده مش جاهزة. بشمهندس ليه تخليني أغلط خط المخط يعني؟ مين؟ شوف مالك بن سامح ليه يا بشمهندس تحرجني الإحراج دوت؟ طيب علي بن حفص وزهير بن حرب متابعان ليعقل عبد الله بن مسلمة القنبي متابعين ها تخلاها حمدي مش انا لخبطك تخبط ما ينفعش دي اسمها ايه تسمى ايش طيب؟ احسن تسمى ايش؟ احسن كده طيب يبقى لنا في المتابعات قلنا متابعه الثقه. الثقه هل الثقه يحتاج المتابعه؟ يعني انا يحيى القعنبي ده صحيح يعني اذكر اذا تاب الله على عبد انزل عليه كرامات. القعنبي هذا كان مخمورا يعني كان غارق في الخمر، كان يشرب خمرا كثيرا، فمر عليه مره ما شعبه وعنده هاله من طلبه العلم فنظر فتعجب فذهب فقال من هذا؟ قالوا شعبة. فذهب إلى شعبة قال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ يعني من أنت اللي عليك هذه الهلال؟ قال وما شعبة؟ قال محدث يحدث عن رسول الله. قال حدثني وهو مخمور. قال لا أحدثك. فأخرج السيف. قال حدثني وإلا قتلتك. قال إذن سأحدثك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فألقى السيف من يده وبكى ثم ذهب فاغتسل وتاب إلى ربه وأصبح أروع الناس عن مالك. وذلك يعني أحد معين لا يقدم عن القعنبي على القعنبي أحد في رواياته عن الموطأ. أروى الناس موطأ مالك. نسأل الله رب لا تب علينا ويثبتنا على الحق ويزيدنا طاعة. أمين رب العالمين. قلنا هذا القعنبي هل الثقة ثابتة يحتاج إلى متابعة؟ هل الثقة يحتاج إلى متابعة؟ السؤال الأول إما أجاب نعم أم لا، ثم إذا تقول نعم لكذا أو لا لكذا، لا التمثيل. الثقة تحتاج إلى متابعة؟ ما يحتاج، ما يحتاج. أحسنت. ثقة يحتاج متابعة؟ نعم. أحد يوافق الأخ الغريب هذا؟ توافقونا؟ لا هو نحن قلنا نعم أو لا ثم نفصل. ماشي. لما؟ نظرة. لما؟ هل المحدثون رفضوا انفراد الثقة؟ لا خلينا في الحيز ما تدخلنا في نقطة ثانية. الآن شيخنا قال ان الثقة يحتاج لمتابع حتى لا يكون منفرد بالرواية، وهل المحدثون أنكروا رواية انفراد المحدث الثقة أو ردوها لما؟ ردوها أسأل ردوها إذا ما أحتاج فصل أخذتنا ثقة آخر نريد هذا الدنيا. هو ثقة ثقة ثقة ها. استنى في بعض لغة المحدثين يقولون انفراد الثقة نكارة يقولون هذا حديث منكر وما يقولون منكر هو مردود لكن عندهم في مصطلحهم الذي انفرد ولم يتابع على رواية هذا الحديث أن هذه إيش نكارة فنحتاج لتعديل انفراده بآخر حتى لا يقال عليه أنه منكر. طيب هل سبب في هناك سبب هناك سبب ثاني؟ بعض الشيخ أنا أقول ثقة لا لا عشان ما تخلطوش أضبط الكتاب هي أنت خلصت الآن ارتقيت شوية ها نعم ضعف في شيخ معين كما قال صار في حمد يبقى ضعف في شيخ معين أو عن أهل بلد زي إسماعيل بن عياش مثلا أو غيره فيكون ضعيف في شيخ فيحتاج لمتابعة عشان ايش نقول انه هو ضبط هذه الرواية من هذا الشيخ عن هذا الشيخ او شذ بالحديث احسنت عشان احنا لا نقول انه هو شذ هو شذ مردود الشذ مردود الشذ مردود طيب رواية الثقة مخالفة للثقة. طيب احنا خلصنا امر الثقة متابعات بقى الاصل فيها الاصل في المتابعة تكون للضعيف. الضعيف ده اشكاله كبير جدا من له ثلاث اقسام. اقسام الضعيف الموضوع الضعيف جدا الضعيف هنا الاصل في المتابعات ان الضعيف يحتاج المتابعة والضعيف إشكال إن هو طبعا بعض العلماء وصل بتقسيم الأحاديث الضعيفة إلى 49 قسم هنجملها في هذه الأقسام الثلاثة الموضوع الضعيف جدا الضعيف الموضوع في راوي صادق كذاب في راوي إيش كذاب الضعيف جدا في راوي ها متهم بالكذب أو أحسن أو متروك أو هالك واهن ضعيف جدا هالك أو واهن أو ضعيف جدا الضعيف ها الضعيف ضعيف ضعيف من حيث عدالته مش عارف صح؟ الضعيف فقط هل يأتي للعدل ولا يتجنبها؟ لا هو عدل في نفسه يبقى ايش؟ سيء الحفظ اول شيء الثاني ها كما قلت انت اختلاط مختلط الثالث يخش مع سيء الحفظ ها ايوه يخش لان اصلا عندنا صدوق له اهم ها مدلس ومدلس ضعيف طيب المدلس ضعيف الأعمش رأيت أحد قال عن الأعمش ضعيف هل هو في رواياتي في روايات فقط لكن ليس في نفسه ثقة ثقة ثقة ثقة انصرح طيب أما الكذاب إذا جاء من طرق طريق آخر لكذاب طريق ثاني لمتهم طريق ثالث لمطروح كل هذه متابعات هذه متابعات تصعد به الى درجة من الموضوع الضعيف جدا جاءوا بها الى هوة سحيقة هوة سحيقة ليش الكذاب اذا جاء من طرق كذابين علمنا يقينا انهم اتفقوا على الكذب وعلى الضياع فلا يمكن أن يرتقي الموضوع بحل من الأحوال لو جاء من ألف طريق لا يمكن أن يعتقد. ولو جاء من طريق لرجل ضعيف ثم من طريق سيء حفظ ثم من طريق ثالث لمدلل، إيش تقول في هذا؟ عايز نفهم إيش تقول في هذا؟ يا ممكن نقول إنه هو يرتقي إلى درجة الحسن، أتقوا الله يعني يرتقي إلى درجة ضعيف. شيخ المتابعة، شوف المتابعة إيش سيء حفظ، ضعيف، مدلل، بعد عن الكلمة بعد عن الكذب، بل الكذاب هذا هياخذ هذا كله بقوته، جاف 70 كيلو سحب وده الريشة هياخذ معاه هينزل بيه الأسفل. الكذاب هو اللي هيضيع الضعيف والمدلس وسائل حفظ. الكذاب في هذا الحديث لو تابعه سائل حفظ هنقول سائل حفظ ده هالك أخذ معاه الكذاب أكيد، وده حفظه هيدخله في إنه يكون ضعيف جدا كمان شديد الضعف. والمدلس نقول هو دلس عن كذاب مش ممكن يرتقي به بل ينزله على طول، مفهوم؟ طيب ناتي الى ضعيف جدا، ضعيف جدا سياقه سياق الكذاب عشان ما نطلش الكلام، هذا يساوي هذا المرتبه ضعيفه جدا في التساوي، نفس اللي قلناه في الكذاب نقوله في المتهم. ماشي. الاهم هنا بقى الضعيف، الضعيف اما ان يكون سيء الحفظ إما أن يكون مضطرب وإما أن يكون مدلل. قلنا اشتراط المتابعة شرط مهم، وهو اشترط في المتابع للمتابع شروط مهمة، وهي لا يخرج المتابع للمتابع عن ثلاثة أحوال. الحال الأول فوقه أحسن، الحال الثاني مساوي له، الحال الثالث دونه. اتفق العلماء على ايش؟ على الاقوى والمتاوي، واختلفوا في ايش؟ الثالث. الثالث صح ولا ما صح؟ رجحنا ايش احنا؟ ما يقويه الاصغر منه يسحبه ما يخرج به، مفهوم؟ يبقى لابد ان هو يكون مثله مساوي له. طيب فان جاء حديث فيه راوي سيء الحفظ فتابعه سيء الحفظ فارتقى الحديث إلى صحيح غير. ليش؟ ليش؟ لا. مساوي لسائر الحفظ ولا فوقه؟ ها؟ ها؟ فوق؟ ها؟ متأكدين؟ صدوق وسائر الحفظ. مين اللي فوق تاني؟ صدوق فوق سائر حفظ. طيب صدوق تابع سائر حفظ، سائر حفظ حديثه حديث ضعيف، صدوق حديثه حديث حسن. طيب ايش يكون النتيجة؟ حسن ايش؟ وهو حسن ما هو حسن ذات الحمد كيف يعني؟ لا لا عايزين دلوقتي في الحاله اللي احنا فيها طالما ان ضعيف واحد صدوق الغلط يتحكم على ما هو عليه قد يعرض يعني حتى يعني لا لا احنا نقول بقى شيء ثاني. النظر ايها الاحبه المحدثون، النظر يكون للمتابع ولا للمتابع؟ المتابع حديثه ايش؟ ضعيف. تابعه صدوق، يبقى المتابع حديثه هيتقل ايش؟ لغير الحسن، لغير الحسن حتى قدسته يبقى حسن لذاته، يبقى احنا بننظر للمتابع يبقى حديثه حديث حسن لغير حتى ولو كان صدوق، لكنه يكون ايش؟ اقرب درجه من سائر الحسن. طيب لو جاء ثقه كيف تميز هذا المتابع ولا لا؟ انت عندك حديث اثنان ضعيف تعبت هتقول ان الحديث ضعيف خلاص، لكن لما بحثت وجدت ايش؟ متابعات لهذا الحديث خلاص؟ بتنظر للمتابع الاسناد اللي انت بتبحثه لانك بتبحث اسناد معين في ابن لهيعة فاسنادك ضعيف، فتبحث عن متابعات وجدت متابعات ابن لهيعة خلاص؟ فتقول هذا الاسناد الذي بيدي اسناد حسن لغيري للمتابعات الموجوده، لانك تقول وحسن لغيري لانه تابعه كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ فانت ما تنظرش للمتابع، انظر للمتابع اللي انت بتبحثه. وتربي بقى الثاني، اما انا مش عارف ليش مصطلح مفهوم؟ طيب لو ثقة هذا لا يبقى حديث صحيح لغيره ينشق العلماء هنا. ثقة تابع الضعيف. طبعا لو نظرنا للثقة الضعيف أصوف الظن، لكن الإسناد اللي معنا هذا الضعيف تابع هذا الضعيف ثقة. ماذا نقول عن حديث هذا الضعيف؟ الثاني ضعيف. فأشوف أنا عرف سيارات ماشي حسن لذاتي. ليه؟ ليش هو ثقة يبقى ضعيف لذاتي والآخر ضعيف؟ حسن لغيري. حسن لغيري. حسن لغيري. حسن طيب. لا شو هذا الصوت كده؟ كده الصوت. تغيرني فاهمين؟ شايفك مش أنا متوقف من الأول. تراح؟ طيب. هيبقى حسن لغيري ولا صحيح لغيري؟ اسم الحسن قلت أنت المنفرد الآن هم. شو هذا؟ مين المدرس؟ ها الآن ضعيف تابعه ثقة يرتقي. أنا أتهل عليكم الضعيف. شوف الرجل في الدور الأول عوض أن يصعد للدور الرابع، الدور الرابع ثقة والدور الثالث حسن، خلاص الدور الثاني حسن ضعيف. هل ممكن الضعيف هذا يرتقي إلى الدور الرابع دون أن يمر على الدور اللي تحت، ولا لابد يمر على الدور اللي تحت؟ هو دي محل النزاع. ها فيها خلاف. ضعيف. الإسناد ضعيف. تابعه ثقة. الحمد لله ضعيف. فالأصل إحنا الحديث الصحيح الأصل فيه الحيطة. فالآن الحديث أثبت أنه هذا يعني ضبط لنا الحديث. أحسن. هذا صحيح. الصحيح الغريح أنه صحيح الغريح. وهذا فعل البخاري ومسلم. صحيح بن حفص. صحيح بن صلاح. في ضعف بل أبحث في القول أحد من معين وروى لم. وهذه الرواية نقول عليها صحيحة. ليش؟ لأن أصل الذي رأوه ثقات أثبات، والعلماء الذين اختلفوا المتأخرون هم الذين اختلفوا. المتأخرون قالوا لابد من التدرج، ما أخذنا ضعيف وأخليه مر حسن لغيري وحسن لذاتي وهم طلعوا صحيح لغيري. قلنا هذا حد صنيع المتقدمين، وصنيع المتقدمين يقدم على أي أحد متأخر لأنه أدخل صنيع البخاري ومسلم فيهم من الضعفاء الذين احتملوا من أجل إيش؟ متابعة الثقات. واتفق أهل العلم على أن ما في الصحيحين صحيح، ما أحد قال إن في حديث في الصحيحين حسن لغيره. مفهوم؟ أقل أحوال الصحيحين أن الحديث يكون فيه صحيح لغيره. إذا متابعة الثقة إلى الضعيف يفرح بها الضعيف لأنه سيرتقي إلى الصحيح لغيره، ما أسعد وما أهنى لأنه ارتقى إلى الصحيح لغيره. هذا الجزء الأول من الضعيف يكون سيء الحفظ. الثاني المضطرد. ما معنى الاضطراد؟ لنا أكثر من فرق في الكلام عن الاضطراد. أولا الاضطراد معناه فساد العقل، أصل الاضطراد فساد العقل وعدم الاتزان. في تخريج شوي كما يقولون أسباب الاضطراد كثيرة، منها مرض أو عدو طائل يذهل معه العقل. عدو طائل راجل من قطاع الطرق دخل بالسيوف على العالم، فالعالم شاف كده قال خلاص رقبتي طارت، فعقله هو اللي طار معاه من الخوف والصبر. نعم. مرض، خوف، احتراق كتب. الاختلاط معناه فتات العقل، عدم اتزان. وزي اختلاط كثيرا يقول هو هذا مضطرب. خلاص اذا لقينا تلقى زي ما قال عبد الرحمن، امثله كثيره نذكرها ان شاء الله. اسبابها مرض كان يعمى الراوي كما حدث عبد الرزاق الصنعاني، او كبر سنه كابن عيينه قبل ان يمضي سنتين اختلط ماشي، او احتراق الكتب، او سرقه مال مع ملايين اتسرقت منه فجلس يفكر اين المال اين المال. دعا كان مسروري رحمه الله عليه اختلط لما انطلق ماله، كان مال كثير وفيه اتسرق فاختلط لما انطلق ماله. خلاص يبقى اول حاجه في الاختلاط هو فساد العقل. فساد العقل مرض لاسبابه. الفرع الثالث من الاختلاط حكم الرويه. حكم رويت برضو لها ثلاث رواية، سمحوني على خطي. حكم رويت المختلط تتاتي عن الروى عنه، من روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، الثالث لا يرى. طيب يبقى الراوي المختلط حكم رويت اول شيء، معناه ثاني شيء اسبابه، وثالث شيء حكم رويت. رويته تندرج تحت الروى عنه، روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، لا يعرف روى قبل او بعد. من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح. اه طبعا احنا كان كل ده ان هو ثقه واختلط، ان هو كل ما يكون فيه مختلط يبقى هو ثقه. من روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحه، كالجريري سيد بن اياد قال اختلط وروى عنه محمد بن سلمة، محمد بن زيد وسفيان الثوري بن عيينه روى عنه قبل اختلاط، فاي روايه عنهم اي روايه منهم عن الجريري فهي روايه صحيحه لان هم رووا عنه قبل الاختلاط. إذا من روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة، من روى عنه بعد الاختلاط فروايته ضعيفة، منصوص فيها. لا يعرف قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط حكم الحديث، حديث صحيح إن الأصل القبول في حديث ما يسمى. ها ضعيف ولا تفصيل؟ ها نعم حكم رواية هل لا يعرف روى قبل أو بعد؟ التوقف حتى يتبين لنا هل حفظ لنا أم لا، لأن المختلط أصلا نقول إن هو مش من ضوابط حديث، لما يأتينا راوي قبل الاختلاط يبقى ده ضابط، طيب بعد الاختلاط ما ضبطش، مش عارفين قبل ولا بعد ما نعرفش ضبط ولا ما ضبطش. ماشي، تتفرع المتابعات للمختلط على نفس الأمر. لو راوي عنه قبل الاختلاط حكم روايته بعد الاختلاط، ما انا شاورت على بعد وقلت قبل روايته بعد الاختلاط روايه ضعيفه. طب تابعه من روى قبل الاختلاط متابعه، ها مش هتعين غير بقى كيف، بس خلينا نستعين غير واحد الغير بقى حكم روايته ايش يحتاج ليها. ليش؟ لاننا بنقول ان روايته بعد الاختلاط احتمال انه خالف وما ضبطش حديث، لما ياتينا من روى عنه عند دقه النظر وعند صحيح العقل يبقى اذا يقوي احتمال ان المختلط قد ضبط هذا ايش الحديث. مفهوم ولا لا؟ دي الحاله الاولى. طب الحاله الثانيه راوي بعد الاختلاط، راوي بعد الاختلاط تابعه راوي بعد الاختلاط، ها ها طرق تعددت والله تحتاج لنظر الآن، دي طرق تعددت. احنا عندنا الأصل ان الطريق الضعيف ان جاء من اكثر من طريق يقوى، ان كان مثله ضعيف ولا لا، ان كان مثله يقوى، ان كان فوقه يقوى، لكن تحته ما يقوى. هنا مثله راوي روى بعد الاختلاط، وهنا راوي روى بعد الاختلاط، تحتاج لنظر صدقوني. الاصل هنا يبقى حتى لو روى بعد الاختلاط متابع له بعد الاختلاط لا نقول ان هو ضبط الحديث، لان الاثنين الاحتمال فيهم ايش؟ قائم، الناس لا الاحتمال فيهم قائم، الناس الامر ده خالف وده خالف. مفهوم؟ طيب الحاله الثالثه روى له من لا يعرف. الحياه مش زواج عباره عن تطلع، ها حكم روايته التوقف، بس انا مش التوقف لا على الضعف الاصلي، على ضعف الأصل، على ضعف الأصل. طيب متى يعرف؟ لو تابعه من رواه قبل الاختلاط، صحيح لأن احنا كده احتمال الضبط قائم بأكثر من الأول. طب روى له بعد الاختلاط، بعد الاختلاط يبقى متوقف فيه ولا ضعيف؟ لا نقول ضعيف، نقول ايش؟ ضعيف، نقول ضعيف. الحالة الثالثة الضعيف المدلس، إن جاء متابع له، متابع للمدلس نفسه في رواية الحديث فهذا من باب الذي ينفع ايش؟ ينفع الراوي محمد؟ ينفع المدلس؟ والله اقصد الان هو مدلس والمتابع له ما اتانا بالمدلس نفسه مصرح بالتدليس. ينفع ايش؟ ينفع الروايه ما ينفع الراوي. ينفع الروايه مفهوم؟ يبقى المتابعات تنفع الروايه ما تنفع المدلس. خلاص ما يبقى الا متابعه الصدوق. ومتابعه الصدوق هي نفس سوق الضعيف، لان الصدوق حديثه حسن فان جاء من طريق اخر هيبقى حديث الحديث حكمه صحيح لغيره، صحيح لغيره. كده يبقى انتهينا من المتابعات والشواهد. التطبيق العملي عليكم ان شاء الله. ها حضرتك بقى اقول لحضرتك حاجه، انت هتاخد الشريط يا اما تاخد الاسهم دي وبالتذكر تكتب. طب تيجي تكتبها انت بتخط كويس عشان انت اسهم تفضحني اولا يفضحني الشريط. ها الحمد لله كان كده يعني خطه، حتى قال ان هو من خطه يعني شيخ مسلم احفظه كان بيخبرني يقول الحافظ حجر باختطافه وكان الرجل ما بينقلش القلم من الورقه بيكتب كده، مفيش نقل ما بينقلش القلم من الورقه ما بتتقراش. قال ان هو حتى دخل الى المكتبه فوجد خط سيء ورديء جدا، قال احفظه ازاي هذا اسهم الخط. ولما خرج وذهب الى البيت وجد الخط وهو صغير. الشيخ الثاني كان نفس الامر خط سيء جدا. الشيخ طه زمين كان خطه جيد جدا لكنه كان بيحب الشيخ السعدي جدا لانه شيخ والشيخ السعدي كان خطه سيء، فكان الشيخ طه زمين حبه بالشيخ السعدي يقلد خطه سيء فاصبح خط الشيخ طه زمين سيء. الله يرحمه. نسال الله ان ربنا يعلمنا ما خير. لا غريب هذا عجيب، مع ان معظم خطهم سيء يا علماء الصلح فضاعت كده بجد. ها والنوي بما طيب نوادر النادر اللي حكم له شوال. طيب ما ادري الشريف بقى هو اللي يخليكم تقسموا الاسماء دي. هكذا الامر ربنا.